ما تقول ما يجي صيام. إذا كان مات عليه صيام ومعلول غير معلول صام عنه. أما إذا مات في العذر مات برضه ما طهر من على الصيام لا صيام ولا يطهر. النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام فهذا هو ولي. والذي مات وقد سبب وقد بسبب المرض ولم يشفى منه بل مات في مرضه هو معذور لا يطعم عليه ولا صيام.